وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله هذه الحلقة بالأخت الكريمة أمل من الجزائر. تفضلي يا أختي أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخويا عندي ثلاثة أسئلة حبيت نسقسيهم. تفضلي. عندي أختي أمل، هذه أختي أمل ما تسمعش وما تهدرش هكذا. إيه وصافي، هذه طفلة تحب تصلي ملتزمة بزاف. تعيدين السؤال يا أختي الكريمة، عندك أختك ما بها؟ أختي ما تسمعها، أختي صمون بكم صمع. نعم نعم، وتصلي ملتزمة بزاف. نعم ملتزمة بزاف، وحب تشوفها في كل ما الفجر، كل ما تصلي الفجر تشوف النور الأبيض، تشوف النور ديما، تشوف النور. نعم كل ما تصلي تدعي تشوف النار، حبي تفهم شنو هذا كل ما تصلي تدعي، وتقوم قيام الليل بزاف. ما فهمت آخر السؤال. أختك صمة يا أختي الكريمة وتصلي وملتزمة. ملتزمة إيه، وش اللي تقول الفجر ماذا حينما تصلي؟ تكون تصلي إيه، تكون تصلي وتدعي ربي إيه؟ تشوف النار، تشوف النار، تشوف النار. هي النار. طيب تقول لكم اني اشوف النار او تأشر اني اشوف النار؟ النار ابيض هكذا شغل صغير ما ادري كيفها. تشوف النور ها؟ تشوف النار. ايه سؤال جزيان اخي. نعم اعطيني السؤال الثاني يا اختي الكريمة. سؤال ثاني يا صوفي. السؤال الثاني اختي امل. طيب صوفيا من الجزائر تفضل. صوفيا من الجزائر عدم الخط تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياك الله يا شيخ تفضل. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الاحتلام يفقد رأسيا الشخص لنهاره؟ نعم. والسؤال الثاني، هل الرذاذ الذي يخرج من الفم من الأنف ويدخل إلى الفم هل يفقد صاحبه النهار أم لا؟ نعم بارك الله فيك. شكرا يا سفيان. أبو صالح معي تفضل. أبو صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا تفضل يا شيخ. هل يشعر الميت فضيلة الشيخ بزيارة أقاربه له ويأنس بهم، وما الأعمال التي تنفعه؟ السؤال الثاني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ وكلمة فضيلة الشيخ حول كثرة الظلم بين الناس. بارك الله فيك. معي متصل. السلام عليكم. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله من الإمارات تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عبد الله. خبرك من العباية كف. نعم. عباية كف وهي عريضة. طيب. سؤال آخر. وش فيها حري ولا وش؟ طيب. وهي عريضة هي مثل عباية راس بس كف. طيب تسمعين الإجابة يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. مشاعل معي تفضلي. مشاعل معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا مشاعل. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن أسمعك يا شيخ تفضلي. أولا أنا عندي سؤالين يا شيخ أبغاك تجاوبني لأني ما عندي التلفزيون. طيب السؤال الأول. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم برد الأسنان مع العلم إني محتاجة برد سن واحد، لأنه لو ما أبرد وأركب عليه التلباسة راح يؤدي لمشاكل عديدة. أنت تبردينه عشان تلبسين عليه لباسة؟ أيوة، لأنه دوايا السن نفسها مو متساوية. طيب وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، ناديتني الدورة ما حسيت فيها لبعد الفطور، لكن تقريبا ممكن جتني بعد الفطور او قبل الفطور الدقيقه. طيب. ما ادري. طيب السؤال الأول مع الشيخ تسأل مشاعل عن حكم برد الأسنان، تريد أن تلبسها تلبيسها وبعض الزوايا زائدة كما ذكرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما سألت عنه الأخت هو ضرب من أضرب العلاج، فهي الآن تريد بردها من أجل علاجها، وما كان كذلك فإنه ليس فيه بأس، الحمد لله. ومثله ما لو كان هناك تشويه في الأسنان وأريد من البرد إعادتها إلى الوضع الطبيعي لعامة الناس، نعم. وإنما المنهي عنه هو التفلج من أجل الحسن. نعم، بارك الله فيكم هذا الشيخ. تسأل عن دورتها، تقول أحسست فيها بعد الفطر. ما يحس أو ما تحس به المرأة بعد الفطر أو وهي لا تدري كان قبل الفطر أم بعده، فالأصل عدم وجوده، نعم. والأصل صحة الصيام، الحمد لله. وعندئذ فصيامها صحيح وليس عليها أدنى شيء فيما يتعلق بصيامها. بارك الله فيك مع الشيخ. معي متصل، عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد. تفضل يا أستاذ. أنا صارت من عمي. نعم. بدأت قيمة الأشياء اللي أنا صرفتها. تعيد السؤال يا عبد الله إذا تكرمت. أنا صرفت من عمي. صرفت. إيه. نعم. قدرت قيمة الأشياء اللي أنا صرفتها. نعم. قدرت قيمة الأشياء اللي أنا صرفتها. إيه. وضعت مبلغ من المال داخل مخبأ عمي. طلعت ماذا؟ وضعت مبلغ من المال داخل مخبأ عمي. إيه. وهو ما يدري. طيب. وهو ما يدري. نعم. هذه الطريقة صحيحة؟ طيب. لرد قيمة الطريقة. تسمع إن شاء الله تعالى، تسمع إجابة أستاذ. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. هذا الأستاذ مشاري الراجح يسأل برسالة عبر تويتر، يقول مع الشيخ ما حكم من لم يزكي راتبه الشهري جهلا منه لعدة سنوات وما الواجب عليه الآن؟ الأصل أن الراتب الشهري ليس فيه زكاة، نعم. وبخاصة الذي يصرفه الإنسان فلا يأتي الشهر الآخر إلا وقد انتهى ما لديه. الزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ نصابا وإذا حال عليه الحول، فإذا كان راتب هذا الشخص الذي سأل عنه لم يحل عليه الحول فإنه لا مسؤولية عليه ولا زكاة عليه. أما إذا كان هو لا يدري هناك نقود في حسابه وهو يضع راتبه فيها ولا يدري هل حال عليها الحول أم لا، فعليه أن يرجع إلى البنك ويأخذ منه كشف حساب عن السنوات الماضية، وإذا اتضح له أن شيئا من هذه الأموال قد مضى عليه عام وهو موجود في البنك وهو يبلغ نصابا فإنه يزكيه عما مضى. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول لدي أرض معالي الشيخ ولم تذكر مصدر هذه الأرض، لم أخرج زكاتها العام الماضي ولم وهذه السنة أريد أن أخرج الزكاة، فهل إذا أخرجت الزكاة هذه السنة عن تعتبر عن العام الماضي أو العام الحالي؟ الأرض التي تخرج عنها الزكاة بمعنى يجب أن تزكى هي الأرض التي أعدت للتجارة، فإذا اشترى إنسان أرضا بقصد الربح فهذه عروض تجارة تقدر قيمتها عند نهاية كل عام لا من شراء الأرض وإنما من ملك النقود التي شرى بها الأرض أو من تاريخ تزكية النقود إذا كان قد زكاها قبل شرائه للأرض. وأما إن كانت الأرض ملكت عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة أو أن الذي اشتراها متردد لا يدري أيقوم ببيعها أم يقوم ببنائها سكنا أو ببنائها لأجل التأجير، فإن هذه لا زكاة فيها. وأما ما يتعلق بالشق الثاني وهو أنها لم تزكي عن العام الماضي، لو افترضنا أن هذه الأرض عروض تجارة فإنها تنظر إلى ما تساوي في العام الماضي وتخرج زكاة العام الماضي، وما تساوي الآن وتخرج الزكاة، وعليها أن تتوب وتستغفر لأنها أخرت إخراج الزكاة عن وقتها. بارك الله فيكم على الشيخ. تقول أو إحدى الإخوة يقول: هل تصح زكاة المال للخادمة؟ الخادمة هو لا بد أن تكون مسلمة، هذا يسأل عنه كثيرا، فالخادمات غير المسلمات لا تدفع الزكاة إليهن. نعم يتصدق عليهن ويحببن في الإسلام، لكن لا يجزي أن تدفع إليهن الزكاة، لا زكاة المال ولا زكاة البدن التي هي زكاة الفطر. الأمر الثاني أن تكون هذه الخادمة فقيرة، فإذا كانت فقيرة فإنها تعطى. البعض من الناس يقول: هي ما جاءت من بلدها وما جاءت تشتغل إلا وهي فقيرة، وهذا وإن كان أمرا غالبا إلا أنه ليس بلازم. صحيح. قد تأتي ووضعها الاجتماعي جيد وهي ممن لا يحل له أخذ الزكاة، إما فرارا من وضع اجتماعي تعيشه أو لأي سبب من الأسباب، فإذا سألناها واطمأننا إليها من أنها امرأة صادقة وموثوق فيها وأخبرت بأنها فقيرة وأن أهلها فقراء، فلا مانع أن تعطى من الزكاة، بل ربما كانت أولى من غيرها. بارك الله فيكم على الشيخ. لطيف العودة تسأل عن مسألة حكم ختم القرآن في الصلاة، وهل هو بدعة كما نسمع؟ ختم القرآن عمل حسن إن شاء الله، وجميل أن يمر الإنسان على القرآن كله في رمضان بصفة خاصة وفي غيره. وأما دعاء الختم، ويبدو أن المسألة اشتبهت، هناك فرق بين الختم ودعاء الختم. الختم أن يكمل الإنسان القرآن، هذا هو الختم. أما دعاء الختم أو ما يسميه البعض بالختمة، فهذه فيها كلام لبعض العلماء، استحبها الإمام أحمد رضي الله عنه وكرهها بعض الأئمة. وروي عن أنس أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، وروي مثل ذلك عن ابن عباس، والأمر فيه سعة، إن دعا الإنسان فلا ينكر عليه وإن لم يدعو فلا ينكر عليه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ سفيان من الجزائر يسأل عن الاحتلام، هل يفقد أو هل يبطل الصيام؟ الاحتلام خارج عن إرادة الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يفسد الصيام، لكنه إن خرج منه ماء فعليه أن يغتسل. بعض الأشخاص قد يشعر بالاحتلام في المنام ولكن لا يخرج منه شيء، هذا ليس عليه اغتسال. وأما من شعر به ورأى بللا فهذا هو الذي يغتسل، وأما صيامه فصحيح. بارك الله فيكم على الشيخ. يسأل عن الرداء، عما يخرج من الأنف ثم ينتقل إلى الحلق. إذا الأصل أن يمجه الإنسان لأنه أمر مستقدر، لكن لو قدر أنه غلب الإنسان لسبب أو لآخر فإنه لا يفطر. بارك الله فيكم على الشيخ. أبو صالح يسأل عن شعور الميت بزيارة أهله وهل يأنس بذلك. الحياة البرزخية أمرها غيبي ولا يعلم بها إلا الله، ولا الأحاديث والآثار التي وردت في شأنها ليست بالأحاديث والآثار القوية، ومن ثم يصعب القول بأنه يعلم أو لا يعلم، وإن كان الغالب عدم العلم. والإنسان يزور الأموات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كانوا من أقاربه يزورهم ليدعو لهم وليتعظ ويعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. هذه مع الشيخ عبد الله من الإمارات، تسأل عن عباءة الكتف إذا كانت عريضة وواسعة. المطلوب من المرأة أن تستر بدنها ولا يظهر شيء من محاسنها ومفاتنها، وسواء كانت العباءة على الرأس أو كانت على الكتف وجعلت على الرأس طرحة، ما دام أن المرأة قد سترت بدنها فإن ذلك كله أمر لا بأس به بإذن الله. الحمد لله، بارك الله فيكم. الأخت مشاعل تسأل عن، وقد أجبنا عن أسئلتها السؤالين. عبد الله يقول: سرقت أو أخذت من عمي مبلغا من المال ثم قدرت ما أخذته وأرجعته إلى جيبه ووضعته فيه، فهل عملي هذا صحيح؟ ما دام أنه أوصل المال المسروق إلى صاحبه وبطريقة أيضا لا يشعر عمه بأنه هو الذي أخذ، فهو أخرج نفسه من الحرج فأدى ما عليه وليس عليه شيء، وعليه أن يستغفر وأن يتوب، لأنه لا شك أنه قد ألحق شيئا من الضرر بعمه لما أخذ المال منه، ولكن لما أعاده إليه فيرجى إن شاء الله إذا كرر الاستغفار والتوبة أن يزول ذلك الذي لحقه من جراء تلك السرقة. بارك الله فيكم على الشيخ. هذه الأخت نور تقول: من تأخذ حبوب منع الدورة وفي هذه الأثناء بدأ ينزل معها دم مع ألام دورة، ولكن الدم كالكدرة، هل تستمر في صومها وهي بقيت تأخذ الحبوب؟ ويحتاج هنا الرجوع إلى المتخصصين في هذا المجال من الأطباء والطبيبات. نعم. هل الدم أو الكدرة التي تأتي المرأة في فترة العادة ولكن منع العادة من النزول بغزارة الحبوب التي تتناول، فإن كان كذلك فإنه يعد حيضا، أما إذا قيل بأن هذا لا يعد حيض فإنه لا يعتبر. لو قدر أن المرأة قالت: والله أنا الآن لا يتسع لي الوقت لأتصل بطبيب أو طبيبة أو لا يوجد أحد، فنقول صومي واعتمدي على الله ثم سلي بعد ذلك بعد العيد، فإن قالوا إن هذا دورة فاقضي تلك الأيام. نعم بارك الله فيكم. مع الشيخ عبد الرحمن من قطر، تفضلي أختي. عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك يا أختي. لو سمحت أنا الله يجزاك خير ما عندي تلفزيون، أبغى الشيخ الله يعطيه العافية يجاوبني. تفضلي يا أختي. أنا عندي سؤال لي عن طوع. السؤال الأول: أنا صمت في رمضان لكن حسيت بآلام الحيض، الله يكرمك يكرم السامعين، تقريبا على أذان المغرب، لكن إذا نزلت معي لكن فدرة، لكن ما نزلت معي الدورة الصحيحة إلا الساعة 11 في الليل، ولكني يا شيخ ما صليت لا العشاء ولا المغرب. نعم، هل علي يا شيخ أقري ذاك اليوم ولا لا؟ هذا السؤال الأول. نعم، صمت أنت، كملت الصيام ولا صليت ولا صليت المغرب ولا العشاء؟ ما صليت لا المغرب ولا العشاء. طيب. ونزلت على الدورة صحيحة من الساعة 11. طيب السؤال الثاني تجاوب معالي الشيخ إذا تكرمت حتى نأخذ بالنسبة هي تقول أحست بالآلام، ويبدو أنها حست بالآلام قبل وقت الإفطار قبل المغرب، فإن كان مجرد آلام ولم يخرج منها شيء فصيامها صحيح، وكون الكدرة والصفرة جاءتها بعد الفطور ولو بعده مباشرة لا أثر لذلك. أما إذا كانت الكدرة قد وجدت قبل المغرب والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضا، فإن عليها أن تقضي ذلك اليوم ولو على وجه الاحتياط. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يا أم عبد الرحمن. السؤال الثاني: أنا أمي الله يطول بعمرها يا شيخ ناوي أنها اعتمرت في رمضان في مكة، وناوي أنها تطوف تحت عند الكعبة، لكن من يروح يسوي عملية قلب يوم جات تبي تطوف تحت حست بالكتمة فطلعت فوق. نعم. طلعت المطاف الجديد لكن بعربية دراجة. نعم. وطافت وسعت الدراجة لكن يا شيخ نيتها انها تطوف وتسعب رجليها. طيب. هل عليها شيء يا شيخ نيتها يعني كاتبة؟ عليها شيء معلش يا تقول ناوية ان تطوف وتقضي عمرتها على قدميها مشيا على قدميها لكنها لديها مرض في القلب واضطرت اثر الزحام ان تطوف يعني في الدور الثاني على العربية. لا مانع سواء طاف الانسان على قدميه او طاف محمولا فان الطواف صحيح، ولو طاف بعضه على قدميه والبعض الاخر محمولا فان الطواف صحيح، ولها إن شاء الله أجر الطواف على القدمين كما جاء في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أجرك على قدر نصبك. بارك الله فيكم، شكرا لك يا شيخ. تفضل يا معدوح. تفضل يا معدوح. لو سمحت يا شيخ أنا عندي أخوي معاق يا شيخ عمره 11 سنة، أرجوك يا شيخ وأرجو السامعين في هذا القناة المباركة في هذا اليوم المبارك أنكم تدعوني بالشفاء يا شيخ. نعم. نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. آمين. وبخاصة في هذه الساعة من هذا الشهر الكريم ومن هذا اليوم. آمين. الذي ربما كان اليوم الأخير من شهر رمضان، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى. آمين. وصفاته العلى أن يشفي كل مريض وأن يفرج هم كل مهموم وأن يزيل حزن كل محزون. آمين. بارك الله فيكم على الشيخ. معي عمر من الكويت، تفضلي. تفضل يا معمر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نحن في الدقائق الأخيرة يا معمر باختصار إذا تكرمتي. بارك الله فيكم، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إذا تم إخراج زكاة الفطر في يوم 28 واكتمل الشهر 30 يوما هل في ذلك حرج؟ السؤال الثاني، يقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. سؤالي بوركتم، أحيانا يجد المرء حضور القلب وراحة النفس وانشراح الصدر في العزلة أكثر من الخلطة مع ناس يحسبهم صالحين، ففي هذه الحالة أيهما أفضل، الخلطة أم العزلة؟ السؤال الثالث، شيخنا أحسن الله إليكم، أنا رجعت إلى تفسير قوله تعالى في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، ولكن ما زال تفسيرها مشكل عندي، فأريد توضيح هذه الآية. بارك الله فيكم. شكرا لك يا عمر. بارك الله فيك. أم عمر من الجزائر كذلك، تفضلي. أبو عمر عذرا، أبو عمر معي من الجزائر، تفضل أبو عمر معنا، تفضل. أم محمد من السعودية، تفضلي. أم محمد. نعم. تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عمر. جزاك خير. بسأل الشيخ عن تطهير الملابس والمفارش من البول الكبير مثلا. نعم. أبشوف كم تطهير تنظيفه بالماء. طيب كيف ينظف تنظف الفرش من البول أكرمكم الله؟ أي البول والثياب بكثرة بأي قدر من الماء مثلا. نعم. طيب شكرا لك يا أم محمد، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. أم عبد الرحمن من أو أم عمر من الكويت تسأل في سؤالها، تقول إذا تم إخراج الزكاة في 28 يوم 28 على ثم أكمل الشهر 30 يوما. الأمر فيه سعة، وإخراج الزكاة كما هو معلوم زكاة الفطر إنما يكون عند جمع من العلماء قبل العيد، يعني يبدأ قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. والذي أخرج في يوم 28 هو أخرج قبل العيد بيومين، فالأمر فيه ساعة، ثم إنه لو تقدم يسيرا أو تأخر يسيرا على لا يتأخر عن صلاة العيد فالأمر فيه ساعة. بل هناك من العلماء من وسع الإخراج أكثر من هذا، وعلى أي حال ما ذكرته الأخت ليس فيه بأس، فمن أخرج في يوم 28 فزكاته إن شاء الله في موضعها، وإن كان من أخرج قبل ذلك الأولى له أن يخرج بدلها على وجه الاحتياط، ومن الصعب أن يقال أنه يجب عليه ذلك. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخ أو كذلك الأخت أم عمر تسأل عن قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تقول إذا كان الإنسان يجد نفسه في العزلة أكثر من خلطة أولئك الصالحين كما يحسبهم، الاختلاط بالناس والتأثر بهم والتأثير عليهم أمر مطلوب، والإنسان اجتماعي بطبعه، والعزلة ربما أدت أحيانا إلى نوع من الطمأنينة، لكن في العام الأغلب الاختلاط بالناس جوانبه الإيجابية أكثر من جوانبه السلبية. فلا يعترض على من رأى أنه سيستطيع في العزلة لاعتبارات خاصة أن يخشع ويخلص أكثر، فهذا أمر راجع إليه، لكن الأولى أن يختلط الإنسان بالناس وأن يتحمل منهم وأن يصبر على أذاهم وأن يتأثر بهم ويؤثر فيهم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم محمد تسأل عن تطهير الملابس، ما القدر الذي يتطهر به الملابس والفرش من الماء؟ النجاسات إنما تطهر بإزالة عينها، سواء كان ذلك بالماء أو بغيره كما يحصل الآن عن طريق البخار أو عن طريق المنظفات الأخرى. في النجاسات عموما المعول عليه ذهاب عين النجاسة. نعم. فإذا ذهبت عين النجاسة بمعنى ما سألت عنه من البول أو غيره، إذا لم يعد له أثر لا يرى، فيكفي ولو كان ذلك غسلة واحدة. نعم هناك من ذهب إلى أن بعض الأنجاس تغسل سبعا، واستأنسوا بما ورد في حديث ولوغ الكلب، لكن الصحيح أن النجاسة إذا ذهبت عينها بأي وسيلة من الوسائل فإن المكان أو الثوب أو البدن يكون قد طهر. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. من اشترى أرضا لأجل أن تحفظ ماله معالي الشيخ، هل يعني عليها زكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأظهر والله أعلم أن فيها زكاة، لأن الغالب أنه إنما وضع ماله في هذه الأرض لأنه يتوقع منها النماء. نعم. والغالب أنها تنمو، وإن كان قد يحصل العكس. فإذا كان المال الموضوع في الصندوق أو الموضوع في الحساب الجاري في البنك تجب الزكاة فيه يزيد، فهذا الذي الزيادة فيه مظنونة، من وضع ماله في أرض لتحفظ ماله وهي تزيد في الغالب، هذا أولى بأن يقال إن الزكاة واجبة فيه. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول صلينا خلف الإمام وفي إحدى الركعات سجدنا سجدة ثم جلسنا ولم يسجد الإمام سجدة ثانية ثم كبر فسجدنا ظنا منا أنه نحن النساء أنها سجدة، فرفعنا من سجودنا بسرعة وقبل التسليم لم يسجد للسهو، كان الناس يسجد ولم يسجدها. إذا ثبت هذا فإن الصلاة غير صحيحة، لأنه ترك فيها ركن السجود، إذا ترك أو أي ركن السجود أو الركوع أو الجلوس بين السجدتين فإن هذا ركن، والركن لا بد من الاتيان به، ولا يقوم سجود السهو مقامه. لكني أخشى أن هذه الأخت قد استوهمت. نعم. لأنها لو لم تستوهم الإمام لنبهه الآخرون. صحيح. الذين معه، خاصة لنبهه الرجال، ولا سيما أن هناك فاصل ما بين الرجال والنساء، فالرجال أعلم بهل فعلا هذا الشخص قد ترك سجدة أم لا. فلعله كبر ولم يصل معناه، أو أنه انقطع الاتصال أو شيء من هذا القبيل، فعليها أن تعتمد على الله عز وجل، وإن كان ذلك في صلاة فرض فلتعد تلك الصلاة من باب الاحتياط. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. هنا يقول أنا في السجود مع الإمام أتأخر قليلا لأدعو، هل وقيل لي لا يجوز ذلك لابد من متابعة الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال إذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا، الحديث. فواجب المأموم أن يبادر إلى متابعة إمامه ولا يتأخر عنه. نعم معالي الشيخ، هنا رسالة يقول: نجد بجوار من يبيع زكاة الفطر أناس يتلقونها ويستقبلونها ويسألونها كذلك، فهل نعطيهم من هذه الزكاة؟ زكاة الفطر إنما تدفع للفقراء المحتاجين، والذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. وهؤلاء الذين يأتون عند الباعة ويأخذون منهم ويقومون بالبيع عليهم، وربما كانوا من أولادهم أو أقاربهم، هؤلاء والله أعلم غير محتاجين، وإنما يأتون ليكون ذلك سبيلا لهم إلى الكسب. ومثل هؤلاء لا تبرأ الذمة بالدفع إليهم. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزل لك الجزاء والمثوبة ويبارك في علمكم وعملكم معالي الشيخ. شكر الله لكم. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات. ونحن في الساعات الأخيرة من هذا اليوم، بل ربما من هذا الشهر، على الجميع أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بأن يسألوه أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذا الشهر على الجميع أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية على خير حال وأهنى إبال. اللهم وأن يدعوا لأنفسهم ولأسرهم ولجميع المسلمين، ولا ينسوا من يتعرضون للقتل والتشريد من إخوانهم المسلمين في شتى أنحاء الدنيا، وبخاصة في غزة وفي سوريا وفي غيرها من بلاد الإسلام. نسأل عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يجعل هذا الشهر شاهدا للجميع لا عليهم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، وتقبل الله صالح أعمالكم، وهنيئا لكم هذا العمل المبارك. نسأل الله عز وجل أن يدخره لكم وأن تجدوه أوفر ما يكون. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.